أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قدم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب للسلام عليه فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، السلام على الرسول سنة ليس واجبا. نعم.